إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معشر الأحبة فقد روى الإمام الحاكم وابن حبان في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في باب تفسير قوله تعالى وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون قال أبو موسى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل يوما على أعرابي يعني ضيفا في سفرة من أسفاره عليه صلوات الله وسلامه فأكرمه أي أكرم الأعرابي رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي سل ما شئت يا أعرابي وهكذا كانت عادته عليه صلوات الله وسلامه فيما إذا أكرمه أحد فإنه يكافئه على إكرامه وهو الذي يخدم بالدم والولد بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام قال سل ما شئت يا أعرابي قال ناقة نركبها وعنز نحلبها فقال النبي صلى الله عليه وسلم مستغربا قال أعجزت أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل فالتفت الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلى نبيهم عليه الصلاة والسلام فقالوا ومن عجوز بني إسرائيل قال إن الله تعالى لما أمر موسى أن يخرج من مصر مع بني إسرائيل ضلوا في الطريق يعني ما استطاعوا أن يخرجوا من مصر فقال موسى لبني إسرائيل وما هذا؟ يعني ما الذي يجري معنا؟ فقال بنو إسرائيل أو بعض علماء بني إسرائيل قالوا إن نبي الله يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام كان قد عهد إلينا ألا نخرج من مصر إلا وأن نخرج جسده معنا فقال موسى عليه الصلاة والسلام ومن يعلم أين قبر يوسف قالوا لا يعلم أين قبر يوسف إلا عجوز في بني إسرائيل فقال موسى إلي بها فأتت العجوز فقال أتعلمين أين قبر يوسف قالت نعم قال فدلينا عليه قالت لا والله لا أدلك عليه حتى تعطيني حكمي. قال وما حكمك؟ قالت حكمي أن أكون معك في الجنة. فتردد موسى ساعة ثم قال لها لك ذلك. فذهبت عجوز بني إسرائيل إلى بحيرة فقالت أنضبوا ماء هذه البحيرة، فأنضبوه. ثم قالت احفروا ها هنا، فحفروا فإذا بجسد نبي الله يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فأخذوه وخرجوا به من مصر، فكأن الطريق لهم نهار مضيء. عجوز بني إسرائيل تكمل لنا القصة التي كنا قد سردناها وحكيناها عن رحلة البشرية. يوسف عليه الصلاة والسلام كان قد عهد إلى بني إسرائيل من بعده ألا يخرجوا من مصر التي تمثل الدنيا كما قلنا، إلا أن يخرجوه معهم حتى ولو كان جثة هامدة. وهذا يبين الأمر الذي أشرنا إليه، ألا وهو أن الإنسان لا بد له مهما طال مكوثه في الدنيا إلا أن يخرج إلى لقاء ربه إلى الجنة. وكان يوسف قد علم أن بني إسرائيل لا بد أن يرسل إليهم من يخرجهم من مصر إلى الجنة، إلى جنة الله في أرضه ألا وهي بيت المقدس، فأوصى ألا يخرجوا إلا وهو معهم. وهكذا كان. فخرج موسى عليه الصلاة والسلام ببني إسرائيل ومعهم جسد نبي الله يوسف. فلما جاء الوقت الذي ينبغي لموسى أن يخرج لميقات ربه، استعجل موسى فخرج قبل الوقت الذي ضربه الله له. وكان الميقات الذي ضربه الله تعالى له في الطور لينزل عليه التوراة وليكلمه الله تعالى بكلماته حتى تكون هدى لبني إسرائيل. استعجل موسى فخرج قبل الأوان. فلما قدم إلى ميقات ربه تبارك وتعالى قال له ربه وما أعجلك عن قومك يا موسى، لما خرجت قبل الأوان؟ لما استعجلت وأتيتني قبل الميعاد؟ وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال ربي هم أولئي على أثري على إثري وعجلت إليك ربي لترضى. ما كان استعجالي إليك إلا لإرضائك، ما خرجت لدنيا ولا خرجت لنصيب زائل، وإنما خرجت استعجالا حتى أرضيك. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. اتخذوا العجل. وانظروا إلى الكلمات التي قدسها الله تعالى في كتابه كيف يختارها. ما أعجلك عن قومك يا موسى؟ ما الذي أعجلك؟ أي لماذا كنت عجولا؟ ما كان موسى عجولا إلا للقاء الله، إلا لأنه اشتاق إلى سماع كلام الله، إلا لأنه اشتاق حتى يكلمه الله، وهو الذي جرب كلام الله تعالى لما كان خارجا من مدين، ويعلم الأثر الذي يحدثه كلام الله تعالى في قلبه وفي روحه، فعجل إلى لقاء الله تعالى. فكانت نتيجة العجلة أن اتخذ بنو إسرائيل عجلا. وإيانا أن نغير في كلمات الله، ما اختار الله هذه الكلمات إلا لعلم يعلمه سبحانه. وهذا هو العلم الذي أشرنا إليه بعلم الأسماء التي لا تبدل، لا تبديل لكلمات الله، يختار ما يشاء سبحانه وتعالى. لما عجلت؟ عجلت إليك ربي لترضى. اتخذوا العجل لأنك عجلت. فلو قال أحدنا اتخذوا ولد البقرة لضل عن العلم الذي في كلمة العجل، مع أن العجل هو ابن البقرة، ولا فرق في النتيجة بين هذا وهذا، إلا أن الله اختار أن يسميه عجلا لأنهم اتخذوه بسبب عجلة موسى. حتى ولو كانت العجلة لإرضاء الله، نعم إذا ضرب الله تعالى لك موعدا فإياك أن تغيره أو أن تستعجله، ولو كان سبب استعجالك إرضاء الله. يقضي الله تعالى ما يشاء، ويضرب الموعد الذي يشاء، ويختار الوقت والمكان الذي يشاء. فإذا أراد الله تعالى زمانا أو مكانا لعباده فلا يستعجلوه. اتخذ بنو إسرائيل العجل، والعجل عبارة عن عكوفهم على الدنيا، وقد سمى الله عز وجل الدنيا بما يشتق من العجل. قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. لذلك كان اختيار الله تعالى مناسبا لما كان عليه بنو إسرائيل بعد خروجهم من مصر، ألا وإنهم قد عكفوا على الدنيا وزينتها. رجع موسى إلى قومه بعد أن أنزل الله تعالى عليه التوراة. ماذا كان في التوراة؟ قال الله عز وجل: ثم أنزلنا التوراة على موسى، فيه تمام على من أحسن وتفصيلا لكل شيء، وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. ماذا كان في التوراة؟ كان في التوراة ثلاثة أشياء: كان فيها تفصيل لكل شيء، كان فيها هدى، كان فيها رحمة. ثلاثة أشياء جعلها الله تعالى في التوراة وأنزلها على موسى. كلم الله تعالى موسى تكليما، ليس هذا فحسب، كتب له التوراة بيده. أتتصورون معي أن بني إسرائيل رأوا التوراة بخط الله؟ كتب الله التوراة بيده وأراها لموسى، ثم أرى موسى بني إسرائيل كلام الله بيده. رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا أن اتخذوا العجل في غيابه، وفعل ما فعل مع قومه ومع السامري، حتى مع أخيه كانت غضبته حتى على أخيه هارون على نبينا وعليهما الصلاة والسلام. ثم ألقى الألواح، وهذه الألواح لما ألقاها، أي الألواح التي فيها كلام الله تعالى، من غضبه وشدة انفعاله، قال تعالى: وفي نسختها هدى ورحمة. قال: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة. ماذا كان فيها؟ كان فيها تفصيل كل شيء وهدى ورحمة. لما ألقيت الألواح نزع منها تفصيل كل شيء، وبقيت فيها الهدى والرحمة، أي أن من تمسك بالتوراة زمن بني إسرائيل فإن الله سيهديه وسيرحمه، لكنه لن يرى تفصيل كل شيء. لذلك لما وصف الله عز وجل موسى وهارون ووصف الكتاب الذي أنزل عليهما، قال: وآتيناهما الكتاب المستبين. والكتاب المستبين هو الكتاب الذي لا زالت تنقصه كثير من الإبانة، إبانة ليست فيه، توضيح ليس فيه، تفصيل ليس فيه. أما الكتاب الذي سيكون تفصيلا لكل شيء هو الكتاب الذي سماه الله الكتاب المبين، أي الذي ليس هنالك شيء يخطر على بالك أو لا يخطر على بالك إلا وفيه. قال تعالى في سورة هي سورة بني إسرائيل، السورة التي جعلها الله تعالى تبيانا لسنن بني إسرائيل، قال: وكل شيء فصلناه تفصيلا. فجعل الله التفصيل في هذا الكتاب المبارك الذي أنزله على محمد عليه الصلاة والسلام. أخذت التوراة وفيها هدى ورحمة، وعمل موسى مع بني إسرائيل على إنفاذ ما في هذه التوراة، وكانت التوراة فيها حكم الله سبحانه وتعالى يحكم بها النبيون للذين هادوا والربانيون والأحبار. فأخذ موسى بني إسرائيل، أخذ بأيديهم إلى دخول الجنة، إلى دخول الأرض المقدسة. فلما وصل على عتبات الأرض المقدسة، وهنا يأتي التحريف الذي دخل على تاريخ بني إسرائيل، ولم يدخل عبثا ولم يدخل صدفة، وإنما دس في تاريخ بني إسرائيل دسا. موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام وصل على عتبة بيت المقدس، ومات كما هو في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم بعيدا عن بيت المقدس رمية بحجر. وهذا ينسف ما قد شاع بين المسلمين أن الجبل الذي كلم الله تعالى فيه موسى والذي تاه عنده بنو إسرائيل في منطقة اسمها صحراء سيناء، لا وجود لكلمة صحراء لا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ولا في تاريخ بني إسرائيل، وبالتالي ليس في كتاب الله. طول سنين الجبل المبارك عند البقعة المباركة من الجهة اليمنى من طول السنين بقعة كلم الله تعالى فيها موسى تكليما، هو جبل بعيد عن بيت المقدس رمية بحجر. لكنهم أرادوا أن يغيروا الأسماء كما هي عادة المدسين الذين يريدون تغيير دين الله عز وجل، غيروها فجعلوها صحراء سيناء. كيف والله عز وجل سماه طور سنين؟ والطور هو الجبل الأخضر الذي يزهر ويخضر دوما، هذه كلمة طور في العربية، جبل مخضر لا ييبس نباته ولا شجره أبدا. وسماه الله تعالى طور سنين، وسنين معناها الجميل الحسن. بالله عليكم، في صحراء سيناء جبل حسن؟ في صحراء سيناء لا ترعى الأفاعي ولا العقارب من شدة الحر والقحط والجدب التي فيها. فهذه ينبغي أن تنسف من تاريخ بني إسرائيل عند المسلمين، لأنها تغير كثيرا من الأحداث التي ينبغي أن نفهمها عن بني إسرائيل. وصل موسى لبني إسرائيل على عتبات بيت المقدس، قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها ما داموا فيها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. وهذه عادة القوم الذين ما نزل عليهم كتاب ينبئهم بالجهاد في سبيل الله، قبل هذه اللحظة ما كان يعرف شيء في الأرض اسمه الجهاد في سبيل الله. أول قوم أمروا بحمل السلاح على الكفار بنو إسرائيل. لن ندخلها ما داموا فيها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال تعالى فقال رجلان من الذين أنعم، من الذين يخافون أنعم الله عليهم، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ليس بين بني إسرائيل وبين فتح بيت المقدس إلا أن يدخلوا الباب، ليخبرهم الله عز وجل عن طريق هذه السنة أن الأمر ليس بالقوة، والأمر ليس بالسلاح، والأمر ليس بالرجال، وليس بالعتاد، وليس بالنفوذ، وليس بالسلطان، ولا بشيء من هذا كله. أتعلمون ما كان حال بني إسرائيل لما أتى بهم موسى إلى عتبات بيت المقدس؟ عبيد، بكل ما تحمله الكلمة من معنى، عبيد. لا يعرف أحدهم إلا خدمة سيده، إطعام وإسقاء ورعي وماشية وزرع وما إلى ذلك، لا يعرفون شيئا من مهام الرجال. خدمة الأسياد كانت مهنتهم قبل خروجهم من مصر. مع ذلك يقول الله تعالى لهم: ادخلوا عليهم الباب، ليس بينكم وبين الجنة إلا أن تدخلوا الباب. فقالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وهذا الجيل الذي تخرج منه هذه الكلمة جيل فاسد لا يمكن بعد هذا أن يدخل إلى بيت المقدس، فكان لابد من تغيير الجيل إلى جيل آخر، كان لابد من أن يذهب هذا الجيل كله فيموت ليأتي بعده جيل يدخل بيت المقدس بحكم الله سبحانه وتعالى. ماذا كان الحكم الرباني فيهم؟ أن يتيهوا في سيناء وأن لا يعرفوا كيف يخرجون منها، لا إلى مصر ولا إلى بيت المقدس، فكانوا كلما أرادوا الخروج تاهوا وضاعوا وضلوا، فعادوا من حيث بدأوا، فتاهوا في الأرض 40 سنة لا يقدرون على شيء ولا يلون على شيء، ومعهم نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. هذه 40 لابد أن يكون فيها شيء، لابد أن يكون فيها أمر، لابد أن يأتي الجيل الآخر بشيء يختلف فيه عن الجيل الأول. ما هو يا ترى؟ حكم الله عز وجل على بني إسرائيل في هذه 40 ألا يعملوا وألا يزرعوا وألا يصنعوا وألا يحترفوا أي حرفة من الحرف، وألا يشتغلوا بشيء إلا كتاب الله، حتى أنهم لو أراد أحدهم أن يخلع ثيابه فلا يحتاج إلى خلعها فإن ثيابه لن تتسخ، وإذا أراد أن يغيرها فلا حاجة لتغييرها فإنها ستكبر معه، حتى تغيير الثياب لستم بحاجة أنا أكفيكم، أما الطعام فطعامكم المن والسلوى طعام من السماء، وأما الشمس فلا حاجة لكم لأن تبنوا ظلا تستظلون به ظلل عليهم الغمام، لستم بحاجة إلى شيء إلا الكتاب، ولا إلى رمي ولا إلى قوة ولا إلى سعي ولا إلى جهاد ولا ولا ولا، لستم بحاجة إلا إلى كتاب، لأنه من حصل على الكتاب حصل على ما دونه، ومن فقد الكتاب فقد كل شيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، من حكم الله تبارك وتعالى في الأسماء أنه سمى الموضع الذي أتاه نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام مع بني إسرائيل لفتح بيت المقدس سماه الله عز وجل طوى. وكما هي عادة المؤمنين إذا ما سمعوا تسمية لرب العالمين فإنهم يتحرون العلم فيها لأنها تسمية رب العالمين، فلما سمى الله عز وجل الموضع بطوى كان لابد من أن يكون اسم طوى حاويا على علم يدل عليه الاسم. ما هو العلم الذي في طوى وماذا كان في طوى؟ المرحلة التي بدأ الله تعالى فيها رحلة البشرية في طوى كانت مرحلة طوت مرحلة سابقة تماما. كان بنو إسرائيل عبيدا، فخرجوا من مصر حتى يكونوا أسيادا، حتى يكونوا المختارين، حتى يكونوا المصطفين، حتى يكونوا أسيادا على العالمين، حتى يرثوا الأرض كلها، حتى يملكهم الله تعالى بيت المقدس وبالتالي مشارق الأرض ومغاربها. فهذه مرحلة طويت، مرحلة العبيد إلى مرحلة الأسياد. أمر آخر طوي في هذه البقعة المباركة، أن سنة الله تبارك وتعالى في من كان يكذب أنبياءه أن يرسل عليهم عذابا من عنده على أيدي ملائكته. فكان كلما كذب نبي من الأنبياء كان يعذبهم الله تعالى عذابا على أيدي ملائكته الكرام. أما بعد طوى فقد طويت هذه الصفحة. كيف سيصير الحال مع مكذبي أنبياء الله تعالى؟ كان الحال بعدها أن هذا أوكل إلى المؤمنين. المؤمنون هم الذين سيجاهدون مكذبي الأنبياء، المؤمنون هم الذين سيتولون هذه المهمة عوضا عن الملائكة. وإن أراد الله تعالى أن يعينهم بالملائكة أعانهم، وإلا فالمهمة عليهم قبل كل شيء، وربهم هو الذي يعينهم قبل كل شيء. فأوكل الله تعالى مهمة الجهاد بعد إنزال الكتاب، ولا جهاد بدون كتاب، كما قال تعالى في حق موسى لما أنزل عليه التوراة، قال: وأنزل وآتينا موسى التوراة من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر. فلما أهلكت القرون الأولى أنزل الله الكتاب على موسى. فهذه مرحلة أيضا طويت من التاريخ. مرحلة أخرى طويت من التاريخ، أن عباد الله المؤمنين لا بد لهم أن يعرفوا طريقهم إلى الجنة، لا بد لهم أن يعرفوا طريقهم إلى التمكين، لا بد لهم أن يعرفوا كيف ينجون من دنس الدنيا ونجسها ورجسها. لا طريق لتمكين الله للمؤمنين في الأرض، ولا طريق لإعلاء كلمة الله على أيدي المؤمنين في الأرض، ولا يمكن أن تفتح بقعة ولا شبر واحد من أراضي غير المسلمين إلا بالكتاب. ولا قتال بدون كتاب كما قلنا. ومن تعلم الكتاب فتعلم القتال بالنسبة إليه أمر أسهل من شرب الماء. ومن جهل الكتاب فلو أخذ كل دورات الدنيا في حمل السلاح فإنه سيكون بالجهاد جاهلا، ولن يعرف كيف قاتل محمد صلى الله عليه وسلم. وانظروا معي إلى ترتيب الله عز وجل لكلماته وسوره وآياته. أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم سورة سماها بالقتال، وهي سورة محمد عليه الصلاة والسلام. لماذا القتال ومحمد؟ لأنه لا قتال إلا على شريعة محمد، لا قتال إلا بالكتاب الذي أنزل على محمد، لا قتال إلا كما أمر محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا حصل هذا وكان هذا وانتهج المسلمون هذا، فانظروا ماذا سيكون بعد القتال. سيكون بعد القتال الفتح. فأنزل الله الفتح بعد القتال. فإذا أنزل الله تعالى الفتح بعد القتال، حينئذ أبشروا أنه سيكون في المؤمنين مدينة فاضلة، هي المدينة الفاضلة التي عمرها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والتي فيها كل الفضائل والأخلاق الحميدة، وهي سورة الحجرات. هذا ترتيب الله عز وجل للأمة، وهذه سنة الله عز وجل في الخلق، فلا بد أن تنتهج ولا بد أن تتبع. ومن غيرها أو حاول صدها والوقوف بوجهها فإنها ستنسفه نسفا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.